يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفرون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفرون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون.